قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، فأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فالأخير فيه. اختلفت الأجناس، لا بأس، لا بأس بلحم الحيتان أن تباع بلحم الإبل أو البقر أو الغنم أو الطير إذا كان يدا بيد، لأن لحم الحيتان في المدينة ما كان بكثرة، لأن المسافة بين المدينة وبين البحر مسافة يعني ما هي قريبة، وما كانوا مشهورين بكثرة الصيد. ولكن إن وجد، وقاعدة عامة والفقه عام لمن كان من أهل الساحل أو أهل الصحراء أو غير ذلك، إن دخل ذلك الأجل أعطيك مثلا ربع شات ولا 5 كيلو 10 كيلو من البعير، ويوم السبت يوم الاثنين لما يجي أصحاب الحوت تعطيني حوت كذا، لا، دخل الأجل فلا يجوز. حضر الحوت وعندك لحم إبل ولا لحم بقر، خذ القدر الفلاني من اللحم واعطيني مقابل هذا القدر الفلاني من الحوت يدا بيد، ما في مانع. هذا 5 كيلو هذا 10 كيلو بكيفه، التفاضل مع اختلاف الجنس لا بأس به، لكن مع الأجل لا يجوز ذلك.